إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله لنا في علاء أن يديم علينا الطاعات ما حيينا أبدا، ونسأل الله لنا في علاء أن يختم لنا بالصالحات. يعني أنا أستحي من إخواني فيهم الحرص وفيها الكسل وفيهم التقدم وفيها التأخر، فأسأل الله لنا في علاء يعني أن أشفع، يعني أن أجعلكم شفعاء ربي بكم، يعني أنتم من الحرص بالمكان ومن الهروله على الخير بالمكان ومن التقدم بمكان. فالإنسان أيامه معدودة ومعاصي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، فلا بد إذا يعني قد أتيحت له الفرصة أن يتقدم إلى ربه جل في علاه بعبادة فلينتهزها. وما عبادة تداني هذه العبادة؟ عبادة العلم لا عبادة تدانيها بحال من الأحوال، كما بين الإمام الشافعي بأن العلم أفضل من العبادة، العلم أفضل من العبادة. وإن صح التعبير قول العلم أفضل العبادات على الإطلاق لمن صحت نياته، كما قال الإمام أحمد. فالله جل وعلا يصطفي لهذه الأمة علماء، هؤلاء العلماء ترتكز الدنيا بأسرها عليهم. أنتم لو نظرتم أو ذهبتم إلى الحج ونظرتم إلى الجهل المطبق وإلى الجهل المركب الموجود هناك وإلى تخبطات الناس وضياع دين الناس وضياع حج الناس بسبب الجهل المنتشر والمتفشي بين الناس، وأيضا بسبب حتى جهل من تصدر ليرشد الناس، فهذه مصيبة كبرى والله. فلعلمتم كيف أن طالب العلم الأمة أحوج ما تكون إليه، لا سيما ونحن في أوناد وفي أزمنة الفتن أصبحت منتشرة انتشارا غريبا، وانهم الخضب واشتد الكرب وتصدر أهل البدعة وغابت شمس أهل السنة. فعلى المرء أن يعلم أن الأمة الآن تطوقه من جميع جوانبه على أن يقف ويرفع راية التوحيد، راية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ضربت ضربات كثيرة، يعني قبل أن أتي اتصلوا بي بالتليفون من السعودية أيضا، كتاب نزل جديد. أنا قلت قبل ذلك في بعض الدروس أن في رجل أنا أحترم ما عنده من العلم، يحفظ كثيرا وله يعني يحفظ الكتب الستة بأسانيدها على الأقل، وله ما له من التوسعة في علم الأصول واللغة، أما في اللغة فيحفظ المعلقات ويحفظ، ومع ذلك يعني قدم لكتاب فيه ما فيه من البدع وهو يؤصل له، وأيضا فيه ما فيه من موافقة الكلام على مسائل بدعية. العلم علم، أما الأخ اللي يقول أنا أريد أحفظ المتون وأحفظ وهو خاوي عن العلم، الحفظ غير العلم. أنا جربت أناس يعني إذا طلبت منهم شيئا من المتون كرها كالسبحة، ثم تكلمت معه في بعضها يعني ننظر في علمه فما وجدت عنده من شيء. ورحم الله الألباني كان عالما حريرا يفقه هذه المسائل، لما قالوا له فلان فلان يحفظ البخاري ومسلم والكتب الستة قال ضعه في عرفه نسخة جديدة من النسخة التي عندنا، إيش نعيشها يفعلناها؟ إيش هينفعنا بحفظه؟ ما الكتب موجودة، انتهى دولة السنة. هو المهم أن العالم يحفظ علمه حتى يدخل به الحمام، ونقول أن هذا من إتقان العلم. لكن رجل لا يحفظ لكنه عالم، فالمسألة على العلم، دائرة على العلم، فهو يحفظ كثيرا هو الآن، وتخبط تخبطات عظيمة جدا. فالأخ قال لنا بعثك الكتاب اتق الله واجلس محص النظر فيه ولو بد أن ترد عليه، فشمرت عن ساعد الجد وقلت هذا ديني فلا أسكت عنه بحال من الأحوال، وإن سكت عنه سابقا سكت عنه لمعرفتي بثقل ما عنده، وطلبت أن يعني أخشى أن أقول أناظره، هذا سوء أدب مني، طلبت أن أجالسه وعلى يدك طلبت أنا، وتحريت ذلك كثيرا. ورجل أعرف ما عنده من العلم لكن أنا أعلم، يعني أنا لا يهزني هذه المسائل. فطلبت كثيرا أجلس معه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فمؤخرا كتاب نزل جديد يؤثر على مسائل تخالف منهج أهل السنة وأصول أهل السنة، فالمسألة تحتاج هنا إلى نظرة وإلى وقفة. طلبة العلم الأمة أحوج ما تكون له. عامة الدرس اليوم سيكون يعني خفيفا حتى لا نضيق على الإخوة، إن المسألة فيها ما فيها من التعب والمرض، لكننا لا نضيع خيرا قد حبال الله إياه. ما يعرف أحدنا متى يموت، ما يعرف أحدنا متى تكون نهايته، وله وظيفة وله مهمة لابد أن يؤديها على قدر ما يستطيع. هذه مهمة لابد أن نؤديها جميعا ولا نتوقف عنها. نسأل الله تعالى أن يحيينا على هذا الخير، وأن يثبت لنا هذا الخير، وأن يجعلنا ممن يستعملهم الله جل في علاه لنصرة دينه. الغرض المقصود اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على الركن الركين من هذا الدين، ألا وهو الصلاة، وانتهينا إلى صلاة المريض. فطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. باب صلاة المريض. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا عجز عن القيام صلى قاعدا، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحصي رضي الله تعالى عنه: صلي قائما فإن لم تستطع. لما روى ولا لما روي؟ هي لما روي، لكن في البخاري. نعم، انت خلاص يعني انت خلاص انتقدت الامام وصححت له ما شاء الله. ماشي، تفضل. شيء انت الان تاثرت بالكلمه فابتدات تظهر العلم. ماشي، ما في مشكله. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. وكيف يقعد؟ فيه قولان: احدهما يقعد متربعا لانه بدل عن القيام، والقيام يخالف قعود الصلاه فيجب ان يكون بدله مخالفا له. والثاني يقعد مفترشا لأن التربيع قعود العادة، والافتراش قعود العبادة، فكان الافتراش أولى، لأن يمكنه أن يركع ويسجد أو ما إليها، وقرب وجهه إلى الأرض على قدر طاقته، فإن سجد على مخدة أجزأه، لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها سجدت على مخدة لرمد بها. جزاكم الله خير. أولا أقول هذه الشريعة الغراء السمحة قد تركزت على التيسير، كلما كان التيسير فثم شر الله جل في علاه، والتحجير والتضييق على الناس ليس من سمت هذه الشريعة. قال الله جل في علاه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله جل في علاه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيح: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دائما يقول كما في الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه الشريعة الغراء مركوزة أو مرتكزة على التيسير، فإن كانت المشقة فتم التيسير، المشقة تجلب التيسير، ولا حرج في هذا الدين بحال من الأحوال، إلا إن كان التيسير على إثم فليس بتيسير بل هو التأثيم وهو التحجير، ولا يمكن أن نأخذ به بحال من الأحوال. لذلك ما من حرج يقع على المرء إلا وترى الشريعة تأتي ترفعه، ما من ضيق يأتي على المرء إلا وتأتي الشريعة وتوسعه دائما، المشقة تجلب التيسير. الأصل في الصلاة أن لها أركان وشروط لابد أن يأتي بها المرء على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار ذلك وأساس ذلك وأسه وركنه الركين قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم كما صليت فصلوا، خذوا عني مناسككم. فكان من أركان الصلاة القيام والركوع مع الاطمئنان، والرفع مع الاطمئنان، والسجود مع الاطمئنان، والجلوس مع الاطمئنان. فإن لم يستطع المرء أن يصلي قائما جاءت الشريعة الغراء بالتيسير له فقالت: صلي قاعدا. والأصل في ذلك قول الله جل في علاه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. العلماء قالوا في تفسير هذه الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قالوا قعودا إذا عجزوا في الفريضة إذا عجزوا عن القيام، وعلى جنوبهم أيضا إذا عجزوا عن القعود. وأما في النافلة فهي على الإطلاق، يبقى قياما وقعودا وعلى جنوبهم في النافلة، وأما في الفريضة فالأصل فيها القيام، فإن عجزوا فالقعود وجاء الشرع بإقراره، فإن عجزوا فعلى الاضطجاع وجاءت الآية بإقراره. أيضا الحديث الذي في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمران بن حصين جاءه فاشتكى له البواسير، فرق بين البصور والنسور، فاشتكى له البواسير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن فعله صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن الإسلام جحش شقه الأيمن بأبيه وأمه فصلى قاعدا ثم قال الناس صلوا قعودا أجمعين. والعلماء قالوا الأصل في ذلك الإجماع، وقبل الإجماع الآيات والحديث التي سردناها عليكم. والنظر هنا عند العلماء إذا لم يستطع أن يصلي قائما فالإجماع أن يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فالإجماع أن يصلي على جنب. لكن البحث هنا عند العلماء هل الأجر يكون تماما أم لا؟ هذا البحث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائد، وقال صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، وهذا الحق أنها على النافلة، هذه في النافلة على الاختيار. وأما صلاة المفترض إن صلى قاعدا لا قائما هل له نصف الأجر أم له الأجر تمام؟ هذا البحث شبه اتفاق بين العلماء له الأجر تمام، واستدلوا بأدلة كثيرة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم العام أنه قال إن الله وكل الملائكة يكتبون عمل المرء إن كان مسافرا أو مريضا، يكتبون ما كان يعمله صحيحا مقيما، فأجره على ما كان يعمل، وإن كان مسافرا فقصر فله الأجر تمام، وإن كان مريضا فأفطر فله الأجر أيضا، يكتبون عمله ما كان صحيحا على ما كان صحيحا مقيما. وأيضا في الرواية الأخرى وهذا الحديث الذي استدل به ابن الخليعيد وغير ابن الخليعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي عن أبي كفش الأنماري قال الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله المال والحكمة فهو يسلط الحكمة على هذا المال فينفقه يعرف له لربه حقه ويصل به رحمه، ورجل آتاه الله العلم الحكمة ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مثل مال فلان من المال يعني لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر رحمكم الله فهما في الأجر سواء، فقال من كانت نيته أن يصلي قائما فما استطاع إلا أن يصلي قاعدا فالأجر على نيته، فالأجر على نيته، لا سيما أن الإنسان قد قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا قلنا هذا وقلنا بأنه يجوز للمرء القائم إذا مرض أن يصلي قاعدا فكيف يكون مصليا قاعدا، يعني كيف هيئة القعود؟ فوجهان في المذهب: الوجه الأول أن يصلي متربعا، الوجه الأول أن يصلي متربعا، وهذه رواية في البياقي والحاكم صححها بعد عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم متربعا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم متربعا المقعدة وخلف بين رجليه عفوا فيصلي متربعا كما ورد على عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه صلى متربعا، وكان هذا على الإطلاق ويبقى المطلق على الإطلاق. والوجه الثاني هو المعتمد في المذهب، قالوا يصلي مفترشا، قالوا يصلي مفترشا. وجهة النظر عنده في ذلك أنه يصلي مفترشا لأن قعود الافتراش قعود عبادة، قعود الافتراش قعود عبادة، السلام شرعه وهو يصلي يبين لهم قعود عبادة، وقعود التربع قعود عادة، وما كان من عبادة يقدم على العادة، ما كان من عبادة يقدم على العادة. وقد قال بعض العلماء ليس من المذهب لكن بعض العلماء جمع بين الاثنين، قال إن كان القعود للقيام يعني من قيام كيف ذلك، إن كان القعود من قيام كيف ذلك، أيوة نعم يعني بداية الصلاة بدل القيام قعد ما استطاع أن يقوم في بداية الصلاة قعد، قال إن كان القعود من قيام فليتربع يكون متربعا وهو أنسب لأنه سيقرأ الفاتحة وبعدها السورة ويهيئ نفسه للركوع، فإن كان القعود من سجود يكون مفترشا، فإن كان القعود من سجود يكون مفترشا، وهذا جمع حسن، وهذا جمع حسن، وإلا فالافتراش أولى من التربع، وإلا فالافتراش أولى من التربع. العلماء يقولون في هذه المسألة أنه إذا كان يستطيع القيام فقعد فصلاته باطلة، وإن كان لا يستطيع القيام لكنه يستطيع الركوع والسجود قلنا يقعد يصلي قاعدا ثم يركع ركوعا صحيحا ثم يرفع ثم يسجد على الأرض سجودا صحيحا، وإن لم يفعل صلاته باطلة. لما باطلة؟ مع أنه تلخص وقعد قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو استطاع الركوع ولم يأتي به، واستطاع السجود ولم يأتي به، فصلاته ضبطه. إما إذن إن لم يستطع القيام أتى بالقعود، واستطاع الركوع لابد أن يأتي به، استطاع السجود لابد أن يأتي به. فرعوا على ذلك تفريعات، منها أولا إذا كان المرء في مرض لا يستطيع أن يصلي مع الإمام قائما بل يصلي قاعدا، لأن الإمام يطول أحيانا فلا يستطيع أن يصلي معه قائما، لكنه إذا انفرد صلى قائما وأتى بالأركان، فأيهما يقدم؟ المعتمد في المذهب كما قال الشافعي قال في الأم نصا قال يصلي قائما منفردا ويترك صلاة الجماعة، قال والمرض عذر بالإجماع بسقوط الجماعة. ووجهة النظر في هذا أنهم قالوا أما ترك الجماعة فترك للسنة على المعتمد في المذهب، وأما ترك الركن وأما ترك القيام فترك للركن، فلأن يأتي في الصلاة بالأركان أولى له من أن يحرص على السنن، فلذلك قالوا يصلي منفردا قائما وهو المعتمد وهو الراجح الصحيح. وإن كان هناك وجه في الشافعية قالوا بل يصلي مع الإمام ولو صلى قاعدا، لأن الأكثر أحب إلى الله جل في علاه. والوجهة الأولى هي الصحيحة، لأن الفرض يقدم على السنة، الفرض يقدم على السنة، وهذا هو الراجح الصحيح. أيضا قال العلماء تفريعا على هذه المسألة أيضا إذا كان يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، قلنا بالنسبة للركوع فإنه يستعيد عنه بالإيماء، فإنه يستعيد عنه بالإيماء ويستعيد عن السجود بالإيماء. وما الفرق بين إيماء الركوع والسجود؟ الفرق أن إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، وأصل ذلك حديث كما في السنة الدرقطية وفي غيره، وعن جابر بن عبد الله قال كنت مريضا فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني أسجد على مخدة على وسادة فنزعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسجد أحدكم على الأرض فإن لم يستطع فليومئ إماء، قال وإماء السجود أخفض من إماء الركوع، رجح أبو حاتم وقفه على جابر، وهذا الراجح صحيح أنه موقوف وليس بمرفوع، لكن هو أصل في الأصول. وأن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه لما كان يصلي على الراحلة في السفر كان يومئ، وكان إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع. العلماء قالوا في الفرع على هذه المسألة إن كان يستطيع القيام لكنه محدود الظهر ما يستطيع الركوع فماذا يفعل؟ هل يصلي قائما ثم بعد ذلك يومئ للركوع ويومئ للسجود؟ ففي المذهب يجب أن يصلي قائما، يجب أن يصلي قائما، فإن أراد الركوع أو ماء قاعدا أو قائما أو ماء قاعدا أو قائما، وإذا أراد السجود أو ماء قاعدا، لأن السجود أخفض، كلما كان أقرب إلى هيئة السجود فعلها، كلما كان أقرب إلى هيئة الركوع فعلها، ده الأصل والضبط. أما الأحناف فقالوا ما دام المرء مريضا فهو مخير من أن يبدأ الصلاة قاعدا أو يبتدئها قائما ما دام أنه لا يأتي بالركوع على وجهه ولا السجود على وجهه. والراجح الصحيح خير منكم واحدا يعيد عليه ما قلته، ما تتخيروا واحدا يراجعني بما قلت أو المال. ويستطيع القيام، يستطيع القيام لكنه لا يستطيع الركوع ولا السجود. في المذهب يجب أن يصلي قائما، ممتاز. والأحناف قالوا ومخير، طبعا الدلالة عليهم إيش؟ عندنا دليل واضح جدا قبل أن ندخل في أدلتهم ولا ننظر فيه، ايش الدلالة عليه؟ هم دلالتهم ايش؟ دلالتهم اصل الرخصة، الرخصة جاءت فهو مخير، قلنا لا، الرخصة مضبوطة بضابط ومقيدة بقيد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما فإن لم تستطع، وهو مستطيع، فإذا لابد أن يصلي قائما ثم يركع على ما وصفنا. والعلماء لهم لفتة في هذه المسألة أنه لو صلى قاعدة وقرأ الفاتحة ثم وجد في نفسه خفة، كان مريضا عنده دوار، فهو بيقرأ القرآن كأنه ينتوي يستشفي بالقرآن أيضا، فوجد في نفسه خفة، فهل يقوم ولا ما يقوم؟ يجب أن يقوم. قال العلماء يجب أن يقوم، ويستحب له أن يقرأ الفاتحة مرة ثانية من قيام، يستحب له أن يقرأ الفاتحة من قيام. هذا نص الشافعي، قال إذا جلس صلى قاعدا. لما يصلي قاعدا؟ لبان لما يصلي قاعدا؟ لمرض. وهل المرض عذر؟ متأكد؟ إيش الدليل؟ إيش الحديث؟ ممتاز. فهو صلى قاعدا لمرض ثم وجد في نفسه خفة وكان قد قرأ الفاتحة، قال يقوم. إذا استطاع القيام لابد أن يقوم، لأنه قال إن لم تستطع هو مستطيع، يقوم. وقالوا يستحب أن يقرأ الفاتحة مرة ثانية، أما وجهة النظر يقرأ الفاتحة لأنه سيقرأها من محلها الصحيح، لأن قراءة الفاتحة محلها القيام وهو قائم فليعيد الفاتحة. فقال العلماء هنا يستحب أن يعيد الفاتحة لمحلها الأصيل ألا وهو القيام. واستدل به علماؤنا أيضا على أن تكرار الركن القولي لا يبطل الصلاة، خلافا لتكرار الركن الفعلي. إيش الركن الفعلي؟ الركوع. الركوع لو أتى بركوع آخر فالصلاة باطلة. يبقى هذه دلالة واضحة جدا على أن الصلاة أن القائد إذا استطاع أن يقوم فعليه وجوبا القيام، وعليه استحبابا أن يقرأ الفاتحة مرة ثانية. ثم انتقل الإمام أو المصنف إلى الكلام على من لا يستطيع أن يصلي لمرض في عينه، أرمض، أصيب بالرمض، فقالوا يصلي قاعدا أو مضطجعا على حسب ما يكون من كلام الأطباء، لكنهم استشكلوا مسألة أخرى وهي أنه أرمض المرض في عينه فيستطيع أن يقوم ويركع ويرفع ويسجد ويقعد، لكن الأطباء قالوا له شفاؤك يكون في الصلاة مستلقيا أو قاعدا، يكون مستلقيا أو قاعدا، فماذا عليه؟ ما في تنصيص في المذهب على هذه المسألة. وإن قلنا أقرب وأشبه ما يكون بكلام الإمام هو أنه يصلي قائما لأنه مستطيع، لأن هذه الأصول، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وهو يستطيع أن يصلي قائما ومرض عينيه لا يعني يعفيه من الصلاة قائما طالما استطاع أن يصلي قائما. الغرض المقصود هذه المسألة فيها قولان، القول الأول قول المذهب وقول مالك والأوزاعي وكثير من أهل الشام، قالوا بأن يصلي قائما وإن كان يرجى برؤه إن صلى مستلقيا أو صلى قاعدا. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، قالوا وهذا أصل، وقد قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن وسعه أن يصلي قائما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو يستطيع القيام فلا يصلي إلا قائما. وإن كان أكمل وإن كان يرجى برؤه إن صلى قاعدا أو مستلقيا. القول الثاني قول الأحناف وقول الثوري، قالوا وهو يصلي قاعدا أو مستلقيا، لأنهم قالوا رجاء البر ينزل منزلة العذر، رجاء البر ينزل منزلة العذر، قد قال الله جل وعلا لا تقتلوا أنفسكم. واستدلوا على ذلك أيضا بالقياس، والقياس عندهم قياس على الصيام، قالوا الاتفاق على أن المرأة إذا أرمد فشعر بالإعياء والتعب له الفطر، فقالوا كما قلنا بأن له الفطر بعذر وسألتم عن العذر، قلنا أرمد، قلنا إذن يصلي قاعدا أو مضطجعا لهذا العذر هو الرمد الذي أصاب عينه، فله وجهتان، الوجهة الأولى رجاء البر ينزل منزلة العذر، والوجهة الثانية القياس، قياس على إيش؟ على الصيام، صحيح ولا لا؟ هذا كلام الأحناف، والراجح الصحيح هو القول الأول، الراجح الصحيح، وإن كان صراحة القول الثاني فيه ما فيه من القوة والنظر. نعم. هذه مسألة أخرى، لو يتأخر برؤه فيعني العلماء قالوا له أن يصلي قاعدة أو مستلقيا، قالوا يصلي قاعدة أو مستلقيا. نعم. لأنه زيادة مرض. قال علماؤنا من المذهب ومن غيره قالوا وقولنا هو الأرجح والأصح دليلا، واستدلوا على فاصل الخطاب بحديث عن ابن عباس رضي الله عنه لما كبر سنه وأدخل الماء في عينيه فعمي بصر، فقال له الطبيب أطعني ويرد لك بصر. قال كيف؟ قال صلي 7 أيام مستلقيا مستلقيا. قال صلي 7 أيام مستلقيا، فخاف على نفسه، فلما استفتى عائشة فما أفتته، وأم سلمة أيضا رفضت ذلك، بل بعثنا إليه وقلنا له إن مت في هذه 7 ليالي ماذا تفعل بصلاتك عند ربك جل في علاه؟ إنه صلى قاعدا أو مستلقيا وهو مستطيع القيام، وهو مستطيع القيام، فلذلك قلنا له ماذا تفعل عند ربك إن سألك عن صلاتك. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لكن البياقي رواه من وجه آخر عن عمرو بن دينار أن ابن عباس لما عمي بصره قال لهم الطبيب صلي مستلقيا، فقال قال صلي مستلقيا 7 أيام، فقال وماذا أفعل إن مت في هذه 7، فإن سألني ربي عن صلاتي ماذا أقول؟ وهو مستطيع ليش القيام. لذلك العلماء قالوا وإن كان يرجى البر فهو يقع تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع، وهو مستطيع فلابد أن يعمل بظاهر النص. هذا بالنسبة للصلاة قاعدا. العلماء قالوا فإن صلى قاعدا وأراد أن يسجد، يستطيع أن يسجد على وسادة، فله حالتان. الحالة الأولى أن يمسك بالوسادة بيده ويسجد عليه، مفهوم؟ كيف؟ كثير من العوام أمي وأمة كانوا يفعلون ذلك في الزمان القريب، كانوا يقرؤون وهم على قعود ما يستطيعون، فتأخذ الوسادة ترفعها تقول لا شيء من الأرض نطلع به، لكن ليس هذا كبرا كما فعل المتكبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هي ترفع الوسادة. فعلماءنا يقولون إن فعل ذلك بطلت الصلاة، لا يجوز، لأنها سجدت على ما تحمله، يعني كأنها سجدت على إيه؟ جزء منها، وهذا لا يجوز، لا يصح، هذا لا يصح. الثاني أن تكون الوسادة على الأرض، الوسادة على الأرض، يعني واحد بيصلي على السرير، تصوروها كذا بيصلي على السرير، هو بيسجد على السرير، والوسادة على الأرض، فإن سجد عليها وهي على الأرض صح ذلك، فقد ورد بسند صحيح في البيهقي، في سنة البيهقي أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أصيبت في عينها رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، نحسبها كذلك، ونسأل الله أن يرضى عنها وأن يمتعها بنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. سجدت على وسادة لما أصيبت في عينها، سجدت على وسادة، وهذه سنة متبعة، هذه سنة متبعة. والعلماء أيضا قالوا إن سجد يومئ فالإيماء يكون صحيحا، والإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالرفع. يبقى لنا الهيئة الثالثة ثم نختم بمسألة مهمة، ألا وهي مسألة إن تعطلت الجوارح هل يصلي أم لا. المسألة أو الهيئة الثالثة وهي الصلاة على الاضطجاع، الصلاة على الاضطجاع. كثير من العلماء يرون أن الصلاة على الاضطجاع لا تصح، وهذا غريب، والحديث في الصحيحين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة وإن لم تستطع فعلى جنب، بل أحرى لنا أن نقول الصلاة على الاضطجاع جاءت بها على الإطلاق السنة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائد، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الاختيار، لأنه له نصف الأجر، نصف أجر صلاة القاعد. هذه في النافلة، وسنأتي لها، يعني النافلة إن كان المرء مستطيعا له أن يصلي على جنب، وإن كان مستطيعا قويا مقتدرا يستطيع أن يقوم يصلي ويستطيع أن يأتي بنشاط لكنه يريد أن يصلي مضطجعا له ذلك من باب التيسير، إذ الأصل في السنن التيسير. أما في الفريضة إن كان ثمة عذر فله أن يصلي مضطجعا، قلنا صلي قائما قال لا أستطيع، قلنا صلي قاعدا قال لا أستطيع، قلنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لك بابا آخر، صلي على جنب، صلي على جنب، لأن السلام قال لعمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فليصلي على جنب. العلماء قالوا الاضطجاع له هيئتان، أو قل هيئات 3، الاضطجاع صلاة المضطجع له هيئات 3. الهيئة الأولى أن يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، مفهوم؟ كيف؟ قم ففعلها له، نعم فعلها، هذا دين، كيف أتصلي؟ لا كدفن الميت مستقبل القبلة، كيف أتصلي؟ كيف تركع؟ بين للناس كيف تركع، لا ليس هكذا وانت مضطجع، ما صليت مضطجعا بحال؟ ما صليت؟ يبقى إذا لازم من صلى منكم مضطجعا؟ ما في؟ أنا أصليها وأنا مستطيع القيام، هذه سنة. شيخ أنت تركع برأسك إيماء وتخفض أكثر إيماء، تفضل اركع. أي نعم اسجد، ارفع اسجد، ممتاز جزاك الله خير. الغرض المقصود يصلي الهيئة الأولى، يصلي على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فيخفض برأسه عند الركوع ويرفع، فعند السجود يكون أخفض من الركوع. فهذه بصريح قول السلام فعلى جنب، أنا بصريح قول السلام فعلى جنب، هذه هيئة المضطجع. الهيئة الثانية أن يصلي على جنبه الآخر، كيف ذلك؟ تعبد، ممكن أنت تكون أيسر في هذا، على جنبه الآخر. نعم هذا هو، أن يصلي على جنبه الأيسر هكذا مستقبل القبلة. يا أخي في وسادة عند رأسه، لكن أنا ما فيش أعمله رجلة هكذا. يلا صلي. أيوه يعني هو الإماء على ما تستطيع، الإماء بالرأس هكذا ثم إماء أخفض يكون في السجود. هذه الآية الثانية، وهذا أيضا دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فعلى جنب. فعلى جنب هذه على الإطلاق، يعني سواء الأيمن أو الأيسر. الهيئة الثالثة أن يصلي مستلقيا، تفضل، أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه في القبلة، رجلاه اتجاه القبلة. أيها هكذا صلي مستلقيا على ظهره هكذا ورجلاه مستقبل بها القبلة عندما أركع. أيوة إيش أنت خايف؟ أي نعم هكذا، نعم السجود ممتاز هكذا، يكون بالرأس لا بالظهر، بالرأس أيضا، بالرأس هكذا يسيرا، ركوع رفع سجود يكون أكثر، مفهوم؟ يبقى يكون مستلقيا. ودليل الذين قالوا بأن هيئة المضطجع أن يكون مستلقيا حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال صلاة المريض يصلي الرجل قائما، فإن كان مريضا فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع فليصلي على جنب. قال فإن لم يستطع، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستلقيا قفاء على قفاء، مستلقيا على قفاء في القفاء، ورجله في القبلة ويومئ برأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا ورجله في القبلة، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن يستأنس به، يعني يستأنس به أن تكون هيئة أيضا من هيئات الصلاة. هذا بالنسبة للكلام على هيئة المضطجع. يبقى لنا الكلام على المسألة الأخيرة، ألا وهي تعطلت جوارح. هو الآن إذا صلى قائما كيف أركع؟ يومئ بإيش؟ بعينه؟ من رأسه يتير رأسه يومئ بإيش؟ برأسه، صح؟ طب لم يستطع أن يومئ برأسه؟ بعينه، ممتاز يا شامي يا صغير، وبترفع عينه. هو لو ما قالوا لا، لا العين بتتحرك ولا تعطلت جوارح، أعمى، ما في طرف عين، الحاجب ما يتحرك، ما في شيء يتحرك، هو فقط وضعوه مستلقيا اتجاه القبلة وانتهى الموضوع، أو على جنب اتجاه القبلة. ماذا عليه؟ قال علماؤنا في المذهب، وهي رواية وهو قول مالك ورواية أحمد، قالوا يجب أن يصلي، لأن الله جل وعلا أمر في كتابه ولم يسقط هذا الأمر، قال يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وقال الله جل وعلا أقم الصلاة لذكري، وقال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقالوا هو يستطيع أن ينتوي الصلاة ويمرر القراءة على قلبه، وإن لم يستطع أن يومئ بطرف عين، ينتوي الإيمان، ينتوي الإيمان، لأن الركوع لا يصح إلا بنية، والرفع لا يصح إلا بنية، صح؟ لأن النية النية أصل الصلاة. فقالوا ينتوي ويمرر القراءة على قلبه، هذا القول قول جمهور أهل العلم. الرواية الثانية عن أحمد، وهي ترجيح شيخ الإسلام زمية، وهو قول الأحناف، قالوا لا صلاة عليه، سقطت الصلاة، ما في هذا الرجل لا صلاة عليه، تعطلت جوارحه فلا صلاة عليه. واستدلوا على ذلك بأدلة حقا، يعني الدليل الظاهر جدا الذي يستدلون به حديث عمران بن حصين. إيش الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إيش وجه الدلالة عندهم؟ إيش أنا بلاش ننقل الفصل. إيش وجه الدلالة باشمهندس؟ ممتاز ممتاز. يعني معنى ذلك أن آخر المراتب التي هي الاستطاعة بالنسبة له أن يصلي على جنب ولم يأتي بمرتبة بعدها، فإن لم يستطع على جنب فلا صلاة عليه. قالوا هذه الدلالة الأولى. الدلالة الثانية أنهم قالوا بأن الصلاة تتعلق بالجوارح ولا جوارح الآن. الصلاة تتعلق بالجوارح ولا جوارح الآن، إذا انتفت الجوارح فانتفت الصلاة. هذا قول، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية بسقوط الصلاة عمن تعطلت جوارح. والحق والنظر والأثر مع الجمهور، وهو الأحوط أيضا دينا، فإن العقل مناط التكليف، فإن زال العقل زال التكليف، فإن وجد العقل بقي التكليف. الصلاة من التكاليف والعقل باقٍ، فإذا لابد أن نربط هذه الصلاة وهي من التكاليف بالعقل إذا بقي، لا سيما وأن الله جل وعلا قد أمر أقم الصلاة لذكري. وأما ما استدلوا به وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فاصل في النساء، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والاستطاعة استطاعة ظاهرة واستطاعة باطنة، فإن لم يستطع أن يأتي بالظاهر فإنه مستطيع أن يأتي بالباطن. إيش الباطن؟ مرور أن يمرر القرآن على قلبي، وأن ينتوي بقلبي، وأن يخشع بقلبي، لا سيما أن ركن الصلاة الأصيل هو الخشوع. لذلك قالوا هذا فاصل في النزاع. أما الرد على ما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فما وراء الجنب مسكوت عنه، ليس نفيا، مسكوت عنه، فإن كان مسكوتا عنه فهو لا يقوى على أن يعني ينفي الصلاة على غير جنب، يعني بالقلب أو بالأطراف، لا سيما أنهم اتفقوا أنه إذا استطاع أن يومئ برأسي أن يفعل، إذا استطاع أن يومئ برأسي أن يفعل، هذا بالاتفاق. وأيضا عندنا بأن الاستطاعة استطاعة ظاهرة واستطاعة باطنة، وقد أتى بالاستطاعة الباطنة، لا سيما أن العلماء أجمعوا على أن عبادة القلب لا تتوقف إلا بتوقف القلب، والخشوع عبادة القلب، والخشوع ركن في الصلاة، فإذا لابد أن يأتي بها. هذا الجوارح الصحيح، من تعطلت جوارحه فعليه أيضا بالصلاة ولا تسقط عنه. بهذا نكون قد انتهينا من صلاة المريض. إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في صلاة المسافر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول السائل، هل وضحتم لنا كيفية الإيماء؟ هل يكون سؤال ثاني، وهل من السنة أن يصلي المرء النافلة قاعدا وهو قادر على القيام، وهل ورد في ذلك شيء؟ نعم ورد ذلك. إيش فيها؟ قال السلام تصريحا صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لأن السلام كان يستطيع القيام لما كبر سنه وكسر اللحم، وكان السلام يقرأ طويلا في صلاة القيام، فكان يصلي قاعدة حتى إذا بلغ بقي عليه من صلاة الليل 100 آية لدى في الليل، بقي على صلاة السلام 100 آية، قام فأتى بها قائما، كان يصلي قاعدا ثم يأتي بها قائم. وش فيها؟ بل صلي مضطجعا. وهذا أنا كثيرا ما أهيب بالإخوة، رجل له صلاة من الليل وصل مرهقا منهكا ما يستطيع أن يصلي، قلت أنت على السرير لا تضيع، وأنت على السرير صليها حتى أن نمت. يعني جرب هذا مع بعض الإخوة، يعني كانت الصلاة عليه صلاة وصلاة ما يستطيعش يتركها، فصلى مضطجعا فما قام إلا والفجر يؤذن، وهو في صلاة في كل هذا. ونعم هو في صلاة والله، نعم تحسبون هذه صدقة تصدق الله بها عليه وكتبت له صلاة، ويمكن الصلاة هذه تكون له مرتين، لأن السلام قال صريحا، قال من نام هو يعزم على القيام أن يقوم فنام إلى صلاة الفجر، هذه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له الأجر عليه وسلم. لا هذا ما نام، هذا صلى لكنه نام مصليا فأخذ الأجرين، الصلاة وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نام فقد تصدق الله عليه. فالمرء لو اعتاد شيئا، ليش؟ هذه فيها عبادة قلبية أخرى، المسألة مش مسألة صلاة فقط، عبادة قلبية. إيش هي؟ هو يريد أن يوري الله منه خيرا، أنه لا يتزاهد في عبادة الله قط، ولو على مشارف الموت يقول أبقى على ما أنا عليه، أصله فعل عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال للسلام وقال له للسلام صوم ثلاثة أيام، قال أنا على غير ذلك أقدر، أنا عندي قوة أستطيع أكثر من ذلك. قال إذن صوم اثنين وخميس ثلاثة أيام، إلى أن قال له صوم يوما ويوم، قال استغير ذلك، قال ما في أفضل من ذلك. فكان يصوم يوما ويوما، فلما كبر سنه وشاخ ضعف بدنه ما استطاع الصوم يوما ويوما. قال يعني يقول ليتني أخذت برخصة نفسي. لما؟ ليس لنفس، إنه قال وأشق ما علي أن أقابل رسول الله في أمر ما كنت أفعله في غير الأمر الذي كنت أفعله وهو حيش، يعني لا يقابله صلى الله عليه وسلم إنه يكون غاير ما كان عليه حتى لا يكون في نفاق ولا أو رياء في القلب. شوف انظر إلى شدة حرص الصحابة رضي الله عليهم ألا يتخلفوا عن شيء فعلوه وكان السلام موجود بينهم. لما مات من بين أظهرهم أيضا يكونون على ما كان على ما كانوا عليه. فكان إيش يفعل حتى يكون على ما هو عليه؟ كان يجمع الصيام سردا ويفطر سردا، يعني عندما يجد خفة يصوم أربعة أيام خلف بعض، فإن تعب يفطر أربع أيام خلف بعض، وهذه موازية اليوم ويوم، حتى إذا لقي السلام إن كان عدد الصيام خمسة أيام كان في صحيفته أمام السلام خمسة أيام ما تخلف، ليرى العبد رب ليرى رب العبد من العبد خيرا بأنه لا يزهد في عبادته، إذا قام على عبادة انتهى. ولذلك عمر الخطاب كانت من الفطنة والفقه كان يقول من بورك له في شيء فليعط عليه بنواس، من ممكن يتفلت ولا يتفلت إلا إذا غيرت من نفسك، فإن كنت على طاعة أخذت منك فاعلم أنك قد تغيرت في نفسك من داخل إيمانك. الإيمان فيه شيء من النفس، فلتعاهد أو تتعاهد لإيمانك أو لقلبك حتى تراجع ما فاتك. هكذا من أخذ منه شيء فليعلم أنه الذي تغير، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. هذه نعم شيء كيف إذا إيش إذا نام في الصلاة هذه نافلة، كيف تلزمه بالإعادة؟ لا لو كانت فريضة نعم، ما نتكلم على رجل صلى مختارا مضطرعا وليس بمرض، هو عنده منهمك متعب فليصلي مضطرعا. أحسن الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.